ده اللوك الجديد ده ايه ده ولا يا حلوينا قوي قوي الله الله الله. لو هتفضل عن النظام ده لا لا لا لا كده كده كتير. حبيبي وليه تجنني عملت لك ايه بتسحرني يا ابن الايه والعتي يا النهار طلع كل مرة كل مرة شو